السؤال الرابع يقول: هل فهم القرآن واجب على الكفاية؟ الجواب أن المؤمن لو قرأ القرآن ولم يفهم بعض المعاني فلا حرج عليه، بل يشرع له أن يقرأ ويكثر من تلاوة القرآن، فإن هذه عبادة عظيمة وقربة جليلة، فيكثر من قراءة القرآن ويسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه، ويراجع كتب التفسير حتى يفتح الله عز وجل عليه. أما أن يفهم القرآن كاملا فهما دقيقا فهذا إذا تيسر له فهذا كمال ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيشرع للمؤمن أن يجتهد في فهم المعاني وتدبر الآيات والرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة وحضور مجالس التفسير حتى يفتح الله عليه. أما أن يكون هذا واجبا فهذا نقول أنه مندوب وسنة، وقد حفظ الله القرآن ولله الحمد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويسر الله عز وجل للمسلمين من كلام الصحابة والتابعين وعلماء التفسير ما به يفهم كل القرآن ولله الحمد، فلا شيء يخفى في القرآن، ليس هناك شيء معناه غامض أو كلمات لا تفهم، بل كل القرآن واضح مبين لسان عربي مبين، والحمد لله رب العالمين.